الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في شرح كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم، تفضل. هذا كتاب شيخ، جزاك الله خير. صاحب الطيب ما يأتي منه إلا الطيب، جزاك الله خير شيخ. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعنهن غيري، والأرضين سبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ملكت، إن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني ببراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك ببرابها مغفرة. نعم، أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تبين من هذه الترجمة أن مقصود الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان فضل التوحيد وما يترتب على من التزم بالتوحيد. فضل هذه الكلمة بمعنى الزيادة، فضل بمعنى الزيادة، فهي محاسن زاد بها التوحيد عن غيره من الأعمال، محاسن زاد بها التوحيد عن غيره من الأعمال. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، أو لك أن تقول هو إفراد الله تعالى بما يجب عليك من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تجاه الله عز وجل. هو إفراد الله تعالى بما يجب عليك من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات تجاه الله عز وجل. وما يكفر من الذنوب، ما هذه يسمى ما المصدرية، بمعنى الذي يكفر من الذنوب متى ما حقق التوحيد واجتنب الشرك فنور التوحيد وحسنته تمحي المعاصي، نور التوحيد وحسنته تمحي المعاصي، ولا يدل على أن المعاصي لا تضعف التوحيد، وأيضا لا يدل على أن مرتكب المعصية غير موحد، بل قد يقع في ذلك الموحد أي يقع في المعصية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أدلة تدل على فضل التوحيد وما يكفر الله عز وجل به أي بالتوحيد من الذنوب. أول دليل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا أي الذين وحدوا، إذن التزموا بالتوحيد. الذين آمنوا أي الذين وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم وعقيدتهم بظلم أي بشرك. وهذا التفسير، تفسير كلمة ظلم، ثابت بالقرآن والسنة: إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا ثبت تفسير الظلم في الصحيحين بأنها بمعنى الشرك. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أين الشاهد على هذا الباب؟ نعم نعم، هذا هو الشاهد: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من فضائل الالتزام بالتوحيد، فإنه يحصل له الأمن ويحصل له الاهتداء. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن والاهتداء. حصول الأمن على حسب التوحيد، فإن كان توحيده كاملا كان الأمن كاملا، وإن كان معه معاصي فإن الأمن الذي يحصل عليه يكون ناقصا، فهو بحسب إيمانه. وهم مهتدون أي مهتدون في الدنيا بشرع الله عز وجل بالعلم والعمل، مهتدون في الدنيا بشرع الله عز وجل بالعلم والعمل. ثم ذكر الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة من شهد أي من اعترف وأقر بوحدانية الله عز وجل، بوحدانية الله عز وجل، فهو اعتراف باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. هذا الاعتقاد وهذا الإقرار لابد أن يكون اعتراف باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان بأنه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله وحده. ثم قال: لا شريك له، تأكيدا بعد تأكيد. الآن تأمل، قال: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا تأكيد، تأكيد على وجوب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، قال وحده. وقال لا شريك له، تأكيد على التأكيد. لا شريك له أي لا يجعل مع الله عز وجل شريك في ملكه فيصرف له العبادة ولا في خلقه. وهذا التأكيد يدل على الاهتمام بالتوحيد وأهمية العقيدة. ثم قال: وأن محمدًا عبده ورسوله، أي يقر ويشهد ويعترف بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد من عبيد الله، هو خلق من خلق الله، وهو رسول من رسل الله، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة فيعترف ويقر بذلك. فعلم الشهادة علم غريزي، ويكون هذا العلم بالنظر والتفكر والتدبر ونحو ذلك، فيقر بوحدانية الله ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا فيه رد على من؟ على النصارى واليهود. قوله عبد الله دليل فيه رد على من؟ على النصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله، ومنهم من النصارى من جعل عيسى هو الله. ورد على اليهود في قوله ورسوله. لماذا؟ لأن اليهود يقولون أن عيسى ابن زنا، يقولون أن عيسى ابن زنا، ففي هذه الجزئية من الحديث رسول الله فيه رد على هؤلاء، على هؤلاء اليهود الذين غلوا في الجفاء، فوصفوا عيسى عليه السلام بهذا الوصف القبيح. ثم قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته لأن الله عز وجل خلقه بالكلمة، كن فيكون، لأن الله عز وجل خلقه بالكلمة فسمي وكلمته ألقاها إلى مريم كن. وليس هو الكلمة، وليس عيسى هو الكلمة، وكان جسدا ثم نفخ فيه من روحه. النصارى في قوله من روحه جعلوا من هذه تبعيضية، أي هو جزء من روح الله عز وجل، وهذا خطأ، وإنما هي ابتدائية، فهي روح ممن خلقها الله عز وجل، التي بثها في عيسى هي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، بخلاف ما يعتقده النصارى أن من هي تبعيضية، فقالوا أنها فيها انتقال جزء من الله إلى عيسى. نقول هذا غير صحيح، الصحيح أن من وروح منه أي ابتداؤها من الله عز وجل. وإضافة الروح إلى الله عز وجل وروح منه إضافة تشريف، إضافة تشريف. ثم قال: والجنة حق والنار حق، أي أيضا من اعترف وأقر بأن الجنة حقيقة وأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها مآل المتقين المؤمنين، وأن النار حق مخلوقة موجودة وأنها مآل الظالمين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشرط، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أين الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ نعم، أدخله الله الجنة، أي من فضائل هذا التوحيد أن الله يدخل من تلبس بالتوحيد الجنة، نسأل الله من فضله. أخرجاه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان، وهذا هو عتبان ابن مالك الأنصاري البدري، قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار، أي منع الله عز وجل من دخول النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا شرط، يبتغي بذلك وجه الله، هذا شرط على الإخلاص. فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه شرط للإخلاص الواجب على كل مسلم تجاه ربه. أين الشاهد من هذا الباب في هذا الحديث للباب؟ حرم الله على النار، فإن الله حرم على النار من قال كذا وكذا، أي من تلبس بالتوحيد. الدليل الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا فيه أن الإنسان يحرص على الزيادة في العبادة، وعلى أن يفعل عبادة لا يشركه معها أحد. وهل هذا ممكن؟ هل يستطيع إنسان أن يقوم بعبادة لا يعملها أحد معه في ذلك الوقت؟ لا، احنا ما قلنا يحدث عبادة، قلنا يفعل عبادة. هل يستطيع لأحد أن يتفرد بعبادة دون غيره؟ نعم، خاصة. كيف؟ أحسنت، تقبيل الحجر الأسود. قالوا: لا يتصور أن يقوم إنسان بعبادة لا يشركه معه أحد إلا في هذا. يعني مستحيل تجد اثنين يقبلون الحجر في وقت واحد، يضيق المكان الذي لا يسع لشخص واحد تقبيل الحجر. لكن لا يقصد بهذا تخصيص عبادة أو إنشاء عبادة، لأن العبادة وقفية. الأصل في العبادات المنع والحظر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة من غير دليل. فقال: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. أعظم كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهذا هو حقيقة التوحيد، حقيقة الإيمان، نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا. موسى عليه السلام لما عبر بهذا لم يقصد الاستهانة بهذه الكلمة، لكنه أراد موسى عليه السلام أن يخصه الله عز وجل بكلمة دون غيره، أن يخصه بكلمة دون غيره، وإلا لا يكون هذا قصد موسى عليه السلام. فالاستهانة بكلمة التوحيد كفر. وقول لا إله إلا الله دعاء، أفضل دعاء دعا به الأنبياء كما جاء في الحديث يوم عرفة هو لا إله إلا الله. وهنا قوله أذكرك وأدعوك به، فقال قل لا إله إلا الله، هذا يدل على أن قول لا إله إلا الله دعاء. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى دخول الجنة، وسيلة إلى دخول الجنة. فهذا يدل على أن في لفظه الشهادة يعني توسل من هذا المخلوق إلى الله عز وجل بأن يدخله الجنة بهذه الكلمة. طيب، ثم قال موسى، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات، انظروا إلى عظمة هذه الكلمة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. ما معنى وعامرهن غيري؟ نعم، ساكنهن، أي ساكنهن. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله، فهذه الكلمة أعظم من جميع الخلق، أعظم من خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وهذا فيه إثبات إلى أن السماوات وما فيهما وما بينهما مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إلى الله عز وجل، والله مستغن عن خلقه كلهم أجمعين. الله مستغن، إن الله غني، غني عن خلقه. أين الشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث للباب؟ كيف؟ مالت بهن لا إله إلا الله، هذا دليل على فضل لا إله إلا الله، أنه يثقل ميزان صاحبه. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ولكن أعله بعض العلماء، أعله بعض العلماء، وأظن الحديث في العلل يصعب علينا في بعض المسائل، تحتاج إلى تفريد وإلى بحث مفصل. ثم قال وللترمذي، الترمذي من هو؟ صاحب السنن، ما اسمه؟ محمد ابن سورة الترمذي. قال وللترمذي وحسنه، أي حسنه الترمذي، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي، شوف نافية، لا تشرك بي، لا تشرك بي شيئا، أي لقيت الله عز وجل وأنت على التوحيد بعد الموت، بعد الموت في الآخرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. قال لا تشرك بي شيئا، شيئا هذه نكرة تفيد ماذا؟ العموم، يعني لا تشرك بالله بأي شيء من خلق الله عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لعموم هذه اللفظة. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا من فضائل التوحيد، أن من تلبس بالتوحيد غفر الله عز وجل له الذنوب. فتأملوا هذه الأدلة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، كلها تدل على فضل من تلبس بالتوحيد وما يحصل له من تكفير الذنوب ودخول الجنة والسلامة من النار. هذا حسنه الترمذي، نعم حسنه الترمذي. ثم ذكر فيه مسائل، فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواءات في حديث عقبالة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، معنى قول لا إله إلا الله ماذا قلنا؟ لا معبود بحق إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين الظانين أن قولها باللسان فقط. هناك من يظن أنه يقال كلمة التوحيد باللسان فقط فينجو به العبد، نقول هذا خطأ، وإنما يلزم في الإقرار بالتوحيد القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. لذلك تجد في آيات عدة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من قول وعمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب. نعم، السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون لتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارة، الثانية عشرة إثبات صفات الخلافة أن لهن عمارة أي للسماوات عمار وللأراضين عمار وعامرهن غيري، فالملائكة مفتقرة إلى السماء. نعم كيف التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، أي رجحان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. كيف أي إذا كان يقولها باللسان يقولها يعني يقولها مثل ما ذكرنا اللي قبلها الضالين أنها فقط باللسان يخف ميزانه، يعني لأنه لم يقولها كما أوجب الله قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعمل بحقيقة أو مقصد التوحيد. قال ومع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي يخف ميزانه من هذا الأمر، في تثقيل الميزان دائما يحمل على الأعمال الصالحة، تثقيل الميزان دائما يحمل على الأعمال الصالحة، هذا الأصل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، لأن هناك بعض الناس يقول إذا ثقلت موازينه يقصد أنه ثقلت بالذنوب والمعاصي، لا، الأصل أنه يثقل بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، هذا الأصل. ويخف ميزانه بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي، يخف ميزانه بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي. فهو مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه الظاهر والله تعالى أعلم أنه المقصود الذي لم يعتقدها ولم يعمل بمقتضاها، لم يعتقدها ولم يعمل بمقتضاها. هل تكون هذه رادعة؟ نقول في الدنيا نعم، من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله من الحق الذي يقام عليه في الدنيا، وأمره إلى الله عز وجل، وأمره إلى الله. في مسألة أخرى، نعم أنه كانوا يقرؤون. قال سمعت يقولون كذا أي فيقولها. هو على العموم من قال لا إله إلا الله لا شك أنها تنفع. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعيد بن المسيب قال يا عبد قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن مقتضاها وحقيقة هذه تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق، وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هنا قد يشكل على بعض أدخله الله على ما كان من العمل، قد يأتي إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعني لا يعمل بها بتحقيق لا إله إلا الله. نقول مقصود الحديث كما قال العلماء على قسمين، إما أن يكون قسم ممن يدخله الله عز وجل الجنة مباشرة بعد موته لكمال إيمانه، لكمال إيمانه، وإما أن يكون إدخاله الله عز وجل للجنة في المآل، أي بعد تمحيص وتكفير الذنوب حينما يدخل النار فيمحص ثم يخرج منها فيدخل الجنة في المآل. وضحت هذه؟ أدخله الله على ما كان من العمل، واضح أنه لو كان من العمل يعني عنده من الذنوب والمعاصي المفاسد ونحو ذلك، لكن نقول أنه لتحقيق هذه الكلمة إما أن يكون دخولا مباشرا متى ما كان إيمانه كاملا، وإما أن يكون دخوله للجنة في المآل، أي فيما بعد، بعد التمحيص وتكفير الذنوب بأخذ الحقوق أو بدخوله النار ثم يخرج منها فيدخل الجنة. حرم أي منع الله عز وجل على هؤلاء دخول النار تأبيدا وخلودا، لا ليس ابتداء، لأن هناك من الناس من يقول لا إله إلا الله ويمحص يدخل النار إذا كان مرتكبا لكبيرة، فهو تحت المشيئة. طيب ثم قال قلنا دخول الجنة، تقصد دخول الجنة إما أن يكون مباشرة إذا اكتمل إيمانه، وإما أن يكون دخوله مآلا بعد التمحيص وتكفير الذنوب. طيب الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أنه يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قوله باللسان. نعم، يقول أن ترك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. وإنما عمل بالأركان واعتقاد بالجنان. طيب الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. عندكم عبدي لله أو عبدي لله ورسولين، بين كون عيسى ومحمد عبدي لله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام كونه كلمة الله، أي مخلوقا بكلمة الله عز وجل، وليس هو كلمة الله عيسى عليه السلام. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، أي ابتداؤها منه من الله عز وجل وليست تبعيضية، وهذا فيه رد على اليهود. وضحت؟ أي نعم، الأشعرية الشاهد وعامرهن غيري، إن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضي السبع في كفة إلى آخره. طيب أنكر كل شيء الأشعرية، وسيأتي أن طائفة منهم أثبتوا سبع فقط، وسيأتي إن شاء الله. تفضل. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة كفتان حقيقية، كفتان حقيقية. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله، وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم لربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى بارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا وشعبي، وقال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن قريظة بن حسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو أمة، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعهم والنبي ومعهم رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله ففاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال هم الذين لا يستقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. اهم شيء يضبطوا لنا الوقت. طيب الباب الثالث طيب الباب الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لو تأملنا التصنيف البديع الذي سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه ذكر، وهذا بمناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة، ذكر فضل التوحيد ومكان التوحيد وحقيقة التوحيد، ثم أتى لبيان من حقق التوحيد، يعني بيان كيف يحقق الإنسان هذا التوحيد. وهذا مقصد المترجم رحمه الله تعالى لهذا الباب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. وهذا من فضل الله عز وجل لمن تحقق عنده التوحيد. تحقيق التوحيد، التحقيق هو تخليص الأمر من الشوائب، هو تخليص الأمر من الشوائب، وهذه لا تحصل إلا للمشمرين كإبراهيم عليه السلام وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولو العزم من الرسل، وكل من سعى إلى ما سعوا إليه في تحقيق التوحيد. ولو تلاحظون في هذا الباب ذكر نماذج، والمسلم يحتاج إلى ذكر هذه النماذج ليقتدي بهم. فأول مسائل التحقيق للتوحيد: أولا التخلص من الشرك المنافي للتوحيد. أول مسائل التحقيق للتوحيد هو التخلص من الشرك المنافي للتوحيد. ثانيا التخلص من البدعة التي تنافي كمال التوحيد. ثالثا التخلص من المعصية التي تنقص من التوحيد. من يعيدها لنا الثلاث مسائل تحقيق التوحيد؟ أنا أريد واحد يعيد لنا الثلاث مسائل تحقيق التوحيد. الأولى التخلص من الشرك المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد بالكلية. الثاني التخلص من البدعة التي تنافي كمال التوحيد. الثالثة التخلص من المعاصي التي تنقص من التوحيد، التي تنقص من التوحيد. هذا هي حقيقة التحقيق، تحقيق التوحيد. وضحت عندكم؟ نعم. كمال التوحيد، وسنبين ذلك إن شاء الله. قال نعم، هذه مسائل تحقيق التوحيد، هي ثلاث مسائل، مسائل تحقيق التوحيد وهي مهمة. المسألة الأولى التخلص من الشرك المنافي للتوحيد بالكلية، والتخلص من البدع المنافي لكمال التوحيد، والتخلص من المعاصي المنقص للتوحيد. قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من هذه؟ يسمونها أداة شرط، شرطية. من يعني كل من التزم بذلك حصل له جواب الشرط. من تحقق عنده التوحيد دخل بإذن الله تعالى الجنة بغير حساب، أي بدون محاسبة، بدون محاسبة. ثم ذكر أدلة. الدليل الأول وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن هذه حرف توكيد وتأكيد. إبراهيم عليه السلام هو نموذج عظيم في من حقق التوحيد فكافح وصابر في تحقيق ذلك التوحيد. وصفه الله عز وجل بصفات عدة، نختصر في ذكر معانيها كل لفظة بإفرادها. قال: كان أمة، أي يؤتم به. إن إبراهيم كان أمة، أي يؤتم به. قانتا، أي دائما وملازما للطاعة. حنيفا، أي مائلا عن الشرك قاصدا التوحيد، مائلا عن الشرك قاصدا التوحيد، ولم يكن أي ولم يكن من المشركين، أي الخالص من الشرك، الخالص من الشرك. فإبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية الغراء، وهو الدين دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع الأنبياء والرسل. والحنف أصله الميل، الميل، فحنيف يعني مائل عن الشرك قاصدا التوحيد، قاصدا التوحيد. ففي هذه الآية الشاهد أن إبراهيم حقق التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذا فيه تحقيق التوحيد، ولم يكن من المشركين. وقال قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، عندكم كذا ولا من أول الآية؟ والذين هم بربهم لا يشركون، من هم؟ الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون. إذن هذه صفات الذين يخشون الله عز وجل. الخشية ما هي؟ الخوف مع الرجاء، تذكرون في الأصول الخشية هو الخوف مع الرجاء. قال من صفات الذين هم، والذين هم بربهم لا يشركون، لا هذه نافية أي لا يقعون في الشرك، لا يقعون في الشرك، فلا يجعلون مع الله عز وجل شريك في ملكه ولا في حكمه ولا في العبادة، فهم لا يشركون. والمعنى هنا قد يكون عام، لا يشركون شرك أصغر أو شرك أكبر، وأيضا قد يدخل فيه المعاصي، لأنه وصفهم بصفات الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، أيضا تدخل في ذلك أنهم لا يتصفون بالمعاصي، لا يتصفون بالمعاصي، لأن الخشية هي حاجبة بين الإنسان والوقوع في المعصية، وهم أكثر الخلق تعظيما لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر الدليل الثالث، قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هذا من أئمة السلف، من التابعين، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومن أعلم الناس بالتفسير، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وله قصة مشهورة في ذلك، لكنه خلد العلم والتفسير، وخلد نموذجا للصبر والمصابرة وإظهار الحق حتى في مواطن يخاف الإنسان على نفسه بل يتيقن الهلاك، لكنه ثبت رحمه الله تعالى. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. الكواكب لها انقضاض، وهذا يسمى ماذا؟ لا ليس كسوف، نعم شهاب، نعم شهاب. الله خلق النجوم والكواكب لحكم، من حكم التي خلق الله أنها زينة للسماء، وأنها علامات يهتدى بها، وأنها رجوما للشياطين، وأنها رجوما للشياطين. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذه اللفظة؟ احتياطا، أي نعم احتياطا، ألا يزكي نفسه فيظن به أنه كان قائما لليل. وانظروا إلى حال السلف في دفعهم الإيهام، وفي دفعهم التزكية، تزكية النفوس، وهذا من معرفتهم لله عز وجل ولصدقهم وحقيقة ما هم عليه بإذن الله تعالى. فهو لا يريد أن يمدح بما لم يفعل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على هذا على ذلك؟ هذا دليل على أنهم ما يفعلون أمر إلا بدليل، ولذلك نحن نكثر عليكم ما الدليل على كذا. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. الشعبي هو عامر ابن شرحبيل، وقيل شرحيل. الشعبي هو الذي قيل عنه ما خط سوداء في بيضاء من قوة حفظه. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب وهو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. نفى الرقية أي نفى نفعها، نفى نفع الرقية نفعا تاما إلا في هاتين، إلا في هاتين الحالتين، وإلا فإن الرقية نافعة. يعني ما نخصص الرقية فقط في العين والحمى، الرقية نافعة، يرتقي الإنسان من أي مرض ويرتقي من أي داء، فالقرآن شفاء. لكنه يقصد أنه لا رقية تامة النفع إلا في هاتين الحالتين أو هذين الأمرين. قال إلا من عين أو حمى. العين معروفة، إصابة العائن غيره، إصابة العائن غيره. وأشير إلى العين لأنها هي في الغالب التي يصيب الناس بها بعضهم بعضا عن طريق العين. وإلا فإن الأعمى قد يعين شخصا، قد يصيب أحد بالعين. ذكر بعضهم أنه سمع بقرة تحلب فقال كلمة، فما أدري هو انفجر ضرعها أو وقعت، وهو كفيف أعمى. والعجيب أن هناك من الناس من يتباهى بالعين، هذه معصية، الذي يقول هذه معصية، فكيف يتباهى بها؟ اختلف العلماء في الشخص العائن كثير الحسد والعين وإصابة الناس بالأذى كيف يتصرف معه. فبعضهم قال أنه يحبس، بعضهم قال أنه يحبس، وبعضهم قال يطرد، لكن لا يثبت في هذا شيء. يذكر بالله عز وجل فيذكر الله، ويحاول أن يبتعد عما يثير نفسه، فهو متى ما التزم بالكتاب والسنة وعرف حقيقة معاملة الناس والرحمة والألفة بينهم لم يصيبهم بإذن الله تعالى، فيذكر الله عز وجل. لا هذه ما وردت أبدا. قال أو حمى هو سم من ذوات السموم. حمى مقصود بها سم من ذوات السموم كالحية والعقرب ونحو ذلك. فقال أن الرقية النافعة نفعا تاما لا تكون إلا في العين، إصابة العين أو الحمى، أي إذا صابه لدغ أو من عقرب أو حية ونحو ذلك. قال قد أحسن من انتهى. انظروا إلى أدبهم، قد أحسن من انتهى، ما قال والله ما يصدق أو كلامه خطأ أو كذا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هو سمع هكذا وبلغ. ولكن حدثنا ابن عباس، ثم أتى بالسند، هذا من القائل؟ سعيد بن جبير. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. كيف هذا العرض ومتى العرض هذا؟ منهم من قال أنه كان في الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. قيل أن العرض الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراء. والقول الثاني أنه كان في المنام، كان في المنام، وهذا جاء في حديث عند البزار لكنه ضعيف. الثالث أنه رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن الإسراء تكرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه بعض مشايخنا أنه في الأخير، أنه في الإسراء المكرر في المدينة، هذا رجحه الشيخ خالد المصلح، قال بعد البحث والتحري أنه في الإسراء في المدينة، في الإسراء المكرر. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يعني أقل من 10، من 3 إلى 10. قال: نبي ومعه الرهط، يعني هذا عدد كبير ولا قليل؟ قليل، بل انظروا إلى غيره. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا قليل ولا كثير؟ قليل، بل انظروا إلى الثالث. قال: والنبي وليس معه أحد. فيه إشارة لكم أيضا يا دعاة المستقبل، لا تكترث أيضا إذا قل مستمعوك وحاضري كلماتك ودروسك، فهناك أنبياء خير منا ليس معه أحد، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وهناك من معه الرجل والرجلان. بعض الناس يتضجر إذا كان الحضور قليل، نقول هذا نبي خير مني ومنك وليس معه أحد، والنبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، فلا تظن أن القلة تدل على كذا أو تصيبك بضعف، بل وقليل من عبادي الشكور. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. هذا من حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ومن شفقته أن تمنى ذلك السواد العظيم أنهم أمته صلى الله عليه وسلم. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فهذه منقبة من مناقب موسى عليه السلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، في روايات تسد الأفق وفي رواية أعظم، فهذا يدل على أنهم أكثر، وهذا مما اختص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ووردت في ذلك أحاديث عدة عند البخاري ومسلم في بيان ذلك. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمشركون ما لهم شيء في هذه الجملة، المشركون أصلا لا يحاسبون، المشرك ما يحاسب، المشرك ما الفائدة من محاسبته وإقرار، هو مشرك فيدخل النار مباشرة، الذي يحاسب من كان عنده تقصير، هم اللي يحاسبون. قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا صحيح وصريح لما جاء في الترجمة، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن لابد أن يكون محققا للتوحيد. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك من الصحابة، خاض في هذا من هم الذين يدخلون، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حدث بينهم، فقال هم، شوف هذه الصفات التي هي من صفات 70,000، وليس كل من انطبقت عليه الصفات يكون من هؤلاء 70. قال: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، تأملوا في اللفظة، أي لا يطلبون الرقيا من غيرهم، لا يطلبون الرقيا من غيرهم، يترفعون عن سؤال الناس، لا يطلبون الرقيا من غيرهم، يترفعون عن سؤال الناس. والرقيا هو طلب دعاء. قال شيخ الإسلام: لا يرقون، هذا عند مسلم، قال عنها أنها شاذة، وزاد: سعيد بن منصور شيخ مسلم أن هذه لا يرقون، أنها زيادة، لكن الشاهد عندنا لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من الناس ترفعا عن السؤال، ترفعا عن السؤال، لا يريد إلا من الله عز وجل. وطالب الرقية من غير من الناس هو طالب لغير الله في الحقيقة، فطالب لغير الله بقلبه، فمتى ما كان تعظيم القارئ في قلبك متى ما قل نفع تلك الرقية. لابد أن حتى من يطلب الرقية لابد أن يعلم بأن هذا سبب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، وإنما هو سبب، والآيات سبب في حصول الشفاء ورفع الضرر. أما من كان يعتقد بأن هذا هو النافع أو الضار، فهذا صرف شيئا لا يجوز إلا لله عز وجل، فربما يقع في الشرك. إذا من صفاتهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، لا يكتوون. الكي يكون بإيش؟ بالثلج أو بالنار. الكي يكون بالنار، الكي يكون بالنار، لا يكتوون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يكتوون أي لا يطلبون الكي من أحد، لا يطلبون الكي من أحد. طيب الكي اللي في المستشفيات الإنعاش يسمونه كهربائي، ما في حرارة هو لكنه إنعاش، يسمونه كي صح؟ يسمى كي، لكن هل هذا يدخل فيه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لا بأس به، اللي يدخل في المستشفيات هذا لا بأس به، ما يدخل في هذه المسألة، لا يكتوون. قال: هذا لا بأس به. ولا يتطيرون، طبعا لا يكتوون لأن فيه إيلام للجسد، وربما هناك علل منها أنه يكون هناك اعتماد كلي على الله عز وجل، فإذا اكتوى ربما قل ذلك الاعتماد ففعل شيئا من الأسباب، لكن نحن نقول فعل الأسباب هو من الاتكال على الله عز وجل، هو من الاتكال على الله عز وجل. والكي هو علاج، وأقر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم. قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجب، وشربة عسل، وكية من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند البخاري ومسلم. قال: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالمسموع أو المرئي، لا يتشاءمون بالمسموع أو المرئي، وسواء كان في مكان معين أو في زمن معين. واحد يقول: إذا رأينا الغراب في النهار فإنه يدل على كذا، وإذا رأيناه في الليل فإنه لا، هذا كله من التشاؤم المنهي عنه. إذن من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بمسموع كان أو مرئيا. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في هذه الصفة الأخيرة، وعلى ربهم يتوكلون، هل هي صفة مستقلة أم أنها جامعة لما قبلها؟ فكل الصفات التي ذكرت فيها دليل على تحقيق التوحيد، والأقرب الله تعالى أنها صفة جامعة لما قبلها. فالتوكل تعريفه هو الاعتماد والثقة وماذا؟ والتفويض إلى الله عز وجل، الاعتماد والثقة والتفويض إلى الله عز وجل. فقام عكاشة ابن محصن، وهذا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، مات في زمن أبي بكر رضي الله عنه في حرب الردة، مات عكاشة بن محصن في حرب الردة لما قاتل أبو بكر المرتدين. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. هذا في حرص الصحابة، اقتناص مثل هذه الفرص. قال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بوحي من الله عز وجل. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا فيه إغلاق إغلاق للباب ورد جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، إغلاق للباب، وإلا سيكون بعده كذا وكذا، الكل يريد الخير. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. منهم من قال أن هذا الرجل قتل بعد ذلك منافقا، ومنهم من قال كذا وكذا إلى آخره، لكن نقول هذا أسلوب نبوي رد على ذاك الرجل ليغلق الباب بأسلوب لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أين الشاهد؟ نعم، أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الذي يحقق التوحيد؟ الذي يحقق التوحيد، لأنه ذكر لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وهذا فيه تحقيق للتوحيد. نعم تفضل. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادة الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها، ترك طلب الرقية، كون ترك الرقية أي ترك طلبها. لماذا؟ لأن الرقية من الدين، ما فيها بأس فعلها، ما فيها بأس، يعني أن ترقي أبنائك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين. فليس المقصود كون ترك الرقية بالكلية، وإنما المقصود ترك طلب الرقية، وإلا فعل الرقية هذا مشروع. النبي كان يرقي أبنائه، وعائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه. لكن هل هذا يتعارض؟ نقول لا، النبي لم يطلب من عائشة أن ترقيه، فرقته من غير طلب. هذا لا يدخل في قوله لا يسترقون، لا يدخل في قوله لا يسترقون. وجاء الشيخ عبد الكريم الخضير عند الشيخ خالد المصلح زيارة، فنقل الشيخ عبد الكريم أن الشيخ ابن باز أتاه رجل فقال: الشيخ أنا أريد أن أرقي، فما أدري هو يرقي شخص أو يرقي الشيخ. فالشيخ ما قال له لا، فتح الشيخ الأزرة، لأنه جاء يرقي، فما دام أنه هو جاءك من نفسه بدون طلب انتفت العلة، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، الطلب غير موجود، لم يطلب، وإنما أتى الرجل وقال أنا أريد أن أرقيك، ما في بأس، هذا ما يدخل فيها. أي ما في بأس، أي لا ما في بأس، مثلا رجل مغمى عليه ثم أتى شخص ورقاه، هذا لا يدخل فيه هؤلاء، لأنه لم يطلب الرقية. يبقى إشكال أن هناك بعض المياه توزع مقري عليها سب، والله يمكن حصلوا رزق. بعض المياه اللي توزع مقري عليها، يظهر والله تعالى أعلم أنك إذا طلبت هذا الماء هو طلب الرقية، يظهر أنك إذا طلبت هذا الماء هو طلب للرقية. يبقى أمر ثالث، بيع هذه المياه، هذه مسألة أخرى، وبيع مياه مقري عليها. أنا وجدت بعض المحلات تبيع ماء مقري، الماء المقري هذا يباع بنفس السعر الماء العادي، بس يقول لك ترى مقري للشيخ فلان والشيخ فلان. أي بغض النظر عن البائع، لكن هل يكون هذا مصوب أن يأخذ هذا الماء فيدخل في هذه أو لا يدخل فيها؟ لأنه شرعها، ما فيها إذلال، أخذ بحر ماله. فهذه المسألة تحتاج إلى نظر، هذه المسألة تحتاج إلى نظر. كيف؟ بيع عادية. والله يا أخي التوسع في مثل هذا يعني فيه إشكال، وفتح باب، فتح باب يفتح أبواب على الناس، مشكلة وين الواحد لو رقى شخصا أمامه هذا هذا خير. لكن هل تكون الرقية أيضا عن طريق الهاتف؟ يعني تقرأ على شخص به بس في أوروبا وأنت في آسيا ولا؟ أحد مشايخنا قال جربت هذا الشيخ هذا المصلح، يقول جربت هذا فتأثر الذي قرأ عليه الشيخ تأثر، هذا يدل على القرآن يؤثر. وأنا جربت امرأة في جدة وأنا في القصيم أصرت، وأنا أقول لهم أنتم يعني الناس يغفلون على رقية النفس، يعني أنت ترقي نفسك يا أخي، لن يكون هناك أحد أنفع لك من نفسك، لأنك أنت تشعر بمرارة المرض والألم، فستكون صادقا مع نفسك في الطلب واللجوء إلى الله والتضرع. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنت مضطر فتكون أنت أنفع الناس لنفسك، لماذا ألجأ إلى غيري؟ لكن هؤلاء الناس يعتريهم ضعف، ونخشى من التوكل على غير الله عز وجل. كيف؟ الفاتحة رقية، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يديك أنها رقية. طيب تفضل شيخ. السادس أنه كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. إذا هذا يحقق لنا أن التوكل صفة جامعة لجميع الصفات السابقة. نعم. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذه من ثمرة هذا العلم، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ما يزهد في القليل، ما يزهد في القليل، إذا حضر واحد أو اثنين يجلس لهم ويتفرغ لهم ويحصل بإذن الله أجر عظيم. تفضل. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. هذا يدل على الرخصة في الرقية من العين والحمى، يدل على إباحة ذلك. والحمى ماذا قلنا؟ سم. كيف؟ لا السقون هذه تختلف، لكن هذا سم لكل ما يحتوي على سم، لكل ما يلسع أو يلدغ. طيب السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة قول السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم، هذه إشارة وعلم من أعلام النبوة ومن آيات والمعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاليق. الثانية والعشرون استعمال المعاريض بأن يطلق كلام يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، فيذهب وهن السامع إلى كلمة دون أو معنى دون معنى آخر، وهذا لا بأس به إذا احتاج إليه الإنسان، لكن ما يكثر منه وقت الحاجة. ثم قال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في أدبه ورده للصحابة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.